ما يبني سماحتكم الحكمة من تطبيق السنة في بعض الأعمال التي نقوم بها كركوب الراحلة والهدي في النوم وما إلى ذلك مع توضيح الفائدة لتطبيقها مع ما فيها من حسنات ومحو من السيئات. يعني شيخ كتب مؤلفة بارك الله فيك، كتب مؤلفة في ركوب الدابة والسفر وفي النوم واليقظة والصباح والمساء، نشدك إلى بعضها الأذكار في النوم رحمه الله كتاب مؤلف وهذا هو ابن الصيد وابن القيم رحمه الله وكلمة الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب مؤلفة في هذا كلها طيبة صحيحة.